بسم الله سبوك انا العقل زوراق يقال سوسيوال يقانيت ماسي بدان الاحباب اللي في اللغة يتحسب نسان راس كل تنيني قاموا الهوى الضيمان إيقا السلام دلمانا كله إيقا ما قردنا أتيب عقوفانا برز الهوى صغرغان اللي غدا سفرك قيمو فانوي اللي زرينينا أمار قريب تيرياني فولكيني سهناك يغسني دوالو راه تقتلي تجحاد أيو رغي قنوان ولا تفك تاري تنمار المقصودة تيقان ديالي تحسب نسان أيام زغر سيستواني الزادو رجلونا إلا كراق دوني توري السينما نظم ناس أدس ما نسان وغني لهو غالق سنات يعيفة يا نظري تقنتي دبعي فيسا أما يقاني فيسا سمصاري تزيد نوال زيدي مكي فلني مكي بضوطي قبيرينا إلا كراغ بلاد متجمعت نسي سدولات أريد تمون ديانور السينور دي سي زديات إساقني أجابي خليبيت أحلى سنت دليت أسنسي كيما السندوغاني مثل مداريات أفور كيد على خير اسم قرديسي لهيان أما يردني تغرست قزود يوز راس كل التنين يموت مسكيني بزكالة أماس لا تدرت قلبي صفانور العار أتبع الحسنة فأمر كسي ود الحالة أتبع الحسنة فأمر كسي ود الحالة الله ليس